مسأله فقال البدر بن جماعه ربي هي هو الاخبار عن طريق البدر. طبعا ابن جماعه كتاب اسم المنهل الضوئي والطين والكتاب اسمه الخلاصه خلاصه علوم الحديث والكتابين المنصورين والشيخ هنا ينقل عنه اللي هو يريد ان يؤصل زي ما بيقولوا يمكن يرجع الكتاب ويرجع لكن ايضا خليك مهيئ ان سواء يطلع على كتاب وتروح ما تلاقيش المطلوب فيه نتيجه لاختلاف النسخ اللي كانت مع الشيخ وقلت بعض النصوص هي وضربة عليها من الباب اللي يساعد على فهم النصوص ممكن كتاب آخر فإذا وجدت هذا أيضا ما تتعجلش بإصلاح الحاجة في الأصل لكن اكتب تعبير منفصل ليه؟ لأنك إذا أدخلت الإصلاح في كتاب غيره تكون قد أضفت إليه ما لم يقل سواء كان صواب ولا خطأ ودي مش جائزة لا تتحمل مسؤولية فقد اكتب تحت لأنك قد تصلح صوابا وهو خطأ أو تصلح خطأ وهو صواب قدر الله. وأما السند فقال البدر بن جماعة ربي هو الإخبار عن طريق المدني قال ابن جماعة وأخذه إما من السند أخذه يعني من الأخذ من اللغة وعاء العلم معنى الأمر وأنا أريد طبعا تقول الشيخ بيدرس معنى لا مش كده إنه الشيخ السبيدي هو رجل عالم لغة ربية لكن شرح الإحياء يقول إن الأخذ أعم من الاشتقاق وكان مفروض هنا يقول هو مشتق من كلمة إنما هو يقول أخذه يقول إن الاشتقاق خاضع لمادة الكلمة نفسها قال يبقى يقول قولا لكن الأخذ ممكن أن يكون من المفهوم العام الدخول فالأخذ دائما كثير من اللغويين يستعملوه حتى لا ينتقدوا في نص اللغة أو يقولوا حال لغوي وهو ليس ملفوظا به فهو أوسع من الاشتقاق فأخذه يعني أنه يمكن أن يندرج تحت معنى كذا وسيأتي الآن إشارة الشيخ فالأخذ المقصود منه هنا الأخذ اللغوي وهو يشبه الاشتقاق وما هو عام قال واخذه اما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. يعني اهل السند لو انت تلاحظ ان يجي منه دلوقتي حديث من الاسناد من يعني من عدد ما نصب الى النبي عليه الصلاه والسلام او الى من نسب اليه القول من تابعي او صحابي. فالناس بحكايه الايه؟ ارتفاع الجبل. قال لأن المسند يرفعه إلى قائله. إلى قائله حلوة لأنه قد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرفع إلى الصحابة، قد يرفع إلى التابعين. أو من قولهم فلان سند أي معتمد. ليه برضه إيه؟ ملحظ ثاني. ولذلك الوقت شكر ذكر مخزين ليه؟ لأنه بيتكلم في المخز مش في الاشتقاق. الاشتقاق بين قال فسمى الإخبار بل فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. طبعاً دي المناسبة دي هيظهر بعد كده في آخر الكلام إنها أضيق من المقصود لأنه إحنا لا ندرس السند لأجل في الصفحة. طب ما إحنا بندرس السند أيضا بالضبط فلا يناسب التقرير العام. الطالبان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. دي حقيقة كويسة. قال لك يبقى لو نقول الإسناد ولا نقول السند من حيث المبنى اللغوي مختلفان، لا اسم ولا الإسناد يعتبر مصطفى آخر أو بنية أخرى، ودلالة الإسم غير دلالة السند غير دلالة الإسناد. فالإسناد هو إنك أنت تقول تحكي، ولذلك بعض الكتب تقول هو حكاية الطريق اسمك بجسم الحديث. أما السند هو نفس الرجال وهم قاعدين كده مكتوبين، مفيش قائل يقول يغض به السند سواء أسنده أو نطق به واحد أو لم ينطق به. فالإمام الدين أنك هم الاثنين دول بيطلقوا، وشوفنا أنا ناس علماء الحديث يطلق السند والإسناد. لو نظرنا للكلمة النبوية هنلاقي من دلالة الإسناد لغة هي دلالة السند لغة، لكن استعمال المحدثين إنهم أحيانا يستعملوا واحد بمعنى الآخر، والذي يدلنا على ذلك هو القليل. فالطيبي يريد أن يقول إن الاستعمال الذي جرى على ألسنة علماء الحديث له محمل. محمله ماذا؟ هل الاشتباط الحرفي ولا معنى عام ممكن ان يلتقي اللفظان تحته؟ لكن نحن نقدر نقول ان هما بمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو ماذا تفضل دكتور؟ قال ان هما بمعنى متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحه الحديث وضعفه عليهما. فشلنا بقى السين والنون والدال وجبنا الاعتماد اللي هو المعنى. قال لك يقدر يرش الاثنين تحت كلمه الاعتماد، وبين يبين ان كلام الزبيدي لا مبالغ ان هناك فرق بين الاشتقاق وبين الاخذ. فقال لك سواء قلنا بالاسناد او قلنا انه سند، فيمكن ان يجمعهم معنى واحد هو انه معتمد عليه سواء في الصحه او في الضعف. واللفظه الدنيا كانت في الصحه الاولانيه تعتبر يعني قاصة، المذكورة دي تعتبر جامعة لأننا نعتمد على السند في صحة الحديث وأيضا في ضعفه. فإذا المعنى ده الأخير أولى لأنه أعمق وأشمل وأكثر مطابقة للواقع. تفضل. ولا قال جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. من أنا عليهم على هذا المعنى العام لأنه يجب لك وليه قلنا ما حدش يا الله أنا أبوه محمل ما بتسرعش وتغلطه يقول لا ده اللغة بتقول كذا لا. والشيخ ابن عبد البر في الكتب يقول إنه عند اختلاف المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي يقدر. ليه المعنى الاصطلاحي يقدر؟ لأنه هو موضع البحث. وإذا أردنا أن نستعمل المعنى اللغوي بنص فإحنا نرجع إلى اللغة، اللغة هي وعاء الكل. فإذا أخذنا منها معنى اصطلاحي وقلنا يا جماعة اللفظ ده هنستعمله بمعنى كذا، يبقى المعنى الاصطلاحي هو الذي يقال. تفضل. قال وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات. أيوه له اعتبارات وإطلاقات. أحدها الحديث الآتي تعريفه من نوع الرابع من كلام المصنف. ودي بتعرفها لما تيجي نبحث تقدر تحول عن تاريخ بدل المكرر، وتقدر تحول من المتأخر على ما سبق انك انت قلت بدل ما تعيد الكلام مرتين وقد يكون طويل. قال الشيخ السيوطي نفسه بيبين لك طريقة من طرق التأليف ان الكتاب مترابط ويبين لك. فمن ضمن الاضطهاد هو ان يطلق على الحديث اللي هياتي في مكان ما يقول لك الحديث هو كذا. تفضل. الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما اسنده الصحابه اي رووه فهو اسم مفعول. طيب فده مسلم وده المعنى الاصلي عند المحدثين للمسلم. الثالث أن يطلق والمراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أساليب أحاديثهما. أيوه الحقيقة الإطلاق ده أنا أقول إن كنت الرهول حكاية المسند بالمعنى الأخير إن هو إسناد أحاديث كتاب معين فده نوع من التخريج. وانا بناقش بعض المسائل الاقي ان الباحث هو مطلوب منه انه يرتب المراجع هجائي ويخلص يقوم هو يعني لكي يبذل مجهود هو ده موجود ثاني يرتب المراجع دي حسب موضوعاتها فيحط الجوامع ويحط السنن ويحط كده فالمسند هي حاضرة المسانيد وكانت المسند أحمد وكانت المسند الشهادة وكانت المسند الفردوس. طبعا ده خطأ لأن المسند في الأصل الوضعي اللي هو الإطلاق الأصلي هو اللي ذكره الشيخ السيوطي في الأول إنه هو كتاب جمعت فيه الأحاديث التي أسندها الصحابي ويلحق بها ما وقف عليه ورد مكان ينقله وترتب هذه المسانيد على كيفيات متعدده ليس من بينها التركيب المعتمد ويطلق المسند على كتاب جمع اساليب كتاب اخر فلو ان انت طبعا مش كتاب شهاب الاخبار ده اللي هو ذكره هو للشيخ القضاعي احمد بن سلام او محمد بن سلام القضاعي المصري 311 تقريبا وكان فهو قال الكتاب سماه شهاب الاخبار في الحكم والمواعظ والكتاب موجود وعمل فيه ترتيبات بعضها على الحروف لكن ليست ترتيب مرجمي دقيق لما يجيب مثلا المقطع الاحاديث المتبوعه بأمة الاحاديث المتبوعه بإنة الاحاديث كده سواء كانت مرجمية ولا لا وتجردها من الاسانيد ثم هو نفسه الطحاوي حتى لا يملك لانه سنه 311 كان الاسناد لسه يعني شائع فحتى لا ينتقد ويقال ان جنب جاي الاحاديث ملهاش اعتماد راح خرج الاحاديث نفسها دي باسانيده مره ثانيه على نفس التركيب فاصبح عنده شهاب الاخبار كتاب مجرد عن الاسانيد مذكور فيه الصحابه بس واصبح معاه مسند الشهاب يعني اسانيدي انا يا قضاعي بهذه الاحاديث الذي ذكرتها في الكتاب الاخر مضاده عن الاسناد لما فتحت انت وقلبته مش هترضى انك انت تسميه مسند تقول من الذي جعل ان احنا كناس متاخرين نقول الكلام قال لان احنا ما بندرسش اطوار تخريج الحديث بعنايه وتطبيق على الكتب الموجوده في فترة من الفترات اللي هو كان القضاعي عايش فيها واستمر إلى بعد الحازمي، الحازمي 500 وشوية. أيوه كانوا يسموا كتب التخريج كتب المسانيد. ما يسموهاش كتب التخريج. ولذلك اللي خرج أحاديث المهذب المهذب كتاب فقه الشافعي. ولا مش كده الإمام الحاجري هو رجل يروي الإسناد، فعمل تخريجا لأحاديث كتاب المهذب ده، فماذا سماه؟ ما التخريج؟ قال لا، ما كانش المصطلح أصلا موجود، سماه مسند أحاديث المهذب. لو فتحته طبعا الكتاب مكتوب مش موجود، لكن احنا نعرف المهذب، نعرف الاحاديث النبي وان هي مغتزة عن المسامين، وبعضها مذكور في النحل وبعضها مذكور في الشعر، فهو سماه مسند احاديث المهذب. فلو كان ان الكتاب يدخل في المسامين كان ينتقل الامر الى كتاب الفقه يختلط مع كتاب الحديث. اللي كانت كلمه مسند كتاب كذا عملها مين تاني؟ عملها الديلاني، هو صاحب المشكلة. الديلاني مين؟ أبو منصور اللي هو تقريبا الأب، وابنه لا أذكر الآن كله، لكن هو أيضا يقال له الديلاني. فالأب عمل الفردوس، فردوس الأخبار، وهو عبارة عن سورة موسعة وأخرى عن 500 وشوية، لغة العرب اللي هو عرب منصور. عمل هذا الكتاب بعد شهاب الأخبار، فعملوا به ورتب أيضا على حروف غير مرتبة في الداخل، والآن له قراءتين بالسلوك. من الفردوس خطأ، وطبعا مكتوب عليها الفردوس، والكتابان هما كتاب واحد. فالأرض لما عمل هذا الكتاب بدون أساليب، الناس اعترضت عليه وابنه كان طالب علم، وقالوا يا يعني ايه جمع أحاديث من يشواك ولا كذا ولا كذا، ولم يذكر لها أساليب. فأخذت الابن الحمية على أبيه فراح وعمل مسند الفردوس، يعني إسنادي أنا، ويذكر أحيانا في الكتاب رواية الحديث عن أبوه، إسنادي أنا بالأحاديث التي قررها أبي من أساميه. وكثير جدا من الباحثين لحد دلوقتي كان قاعدين في دلوقتي يطلق على كتاب الفردوس ضمن مسند الفردوس، او ايضا يظن ان مسند الفردوس ده احد المسانيد، ولو انه شاف طبعا اللي خلى الكتاب مستقل ان هو لحد وقت قريب ما كانش المخطوطات المفارسه تدل على نسخه كامله له، والمخطوطات اللي في المكتبات تسمى خطأ، يسموا الفردوس بالمسند ويسموا المسند بالفردوس. طبعا هو نسخ كلها عند الشيخ محمود، ده هو راجل من اهل الصالحين من اهل تركيا طلبة العلم، كل اللي جنبه نسخه عند مكتبات تركيا، لكن في مصر حسب معلومات وفي البلاد العربية اللي احتكت بيها القطع الموجودة ما تكملش نسخة كاملة، لكن لما تشوف انت القطع الموجودة دي تقدر تعرف ان هو ما هوش مسند زي مسند احمد ولا كده. ده هو كتاب تخريج لاحاديث الفردوس الذي ألفه أول مصنف بدون اسم، وأن هذا الكتاب وهذا الكتاب ومؤلف هذا غير مؤلف هذا خلافا للبحار. الشيخ ابن حجر رحمه الله عليه كأنه كان يستشعر منا أن يعيش الفترة دي اللي نكتفي فيها كثيرا من تراث السنة، فراح أرى كتاب، أرى كتاب وهو قاضي قضاة وهو كذا وهو كذا، ولقاش ما فيش وقت. وبعد ما بندرس اول حصه الطالب يشكر من كتب مفهوم لسه ما بدرناش، طب انت تعلمت الوقت ايه ايه ايه عشان تنسيت حتة من الكتاب. ابن حجر كل هذه البلاوي هو ابن مكة وعلى المسلم في الجزء. وعلى إليه ابن عم يعرف الإسناد اللي هو صاحب أبو المنصور ده أو ابنه. واحد اسمه شهر دار وواحد اسمه شهر دار شهر بيئن من شهر دار. شهر دار هو الأب وشهر بيئن هو الأب. فالشيوخ لما روى الاحاديث هو طبعا متاخر فيدخل على الاحاديث باسانيد مصنفين ممكن نعرفهم وممكن ناس مصنفين ما نعرفهم لكن ابن حجر كان يعرفهم. فراح وقرا الاسانيد دي اللي ليه ان مصدرها الاصل موجود استبعد ما رضيش يذكر. واللي عرف ان مصدرها لا يحصل عليه احد الا بشق الانفس او قد يكون مفقود خلو وذكره باسانيد الدين وسمى الكتاب زهرة الفردوس. والكتاب ده لغايه 5 سنين ولا كده ما كانش حد من الجامعه الاسلاميه حصلت على نسخته زي ما بقول لكم من تركيا وحققت رسائل دلوقتي وحسب ما بيقولوني ان هم بيبحثوا عن جهه ستطبع هذا الكتاب ويبقى هو ده النسخه المهذبه من كتاب مسند الفردوس المفقود. انا اتمنى ان القطع الموجوده تطبع من الكتاب الاصلي حتى يتغير مفهوم مسند الفردوس غير الفردوس. فكان مسند الفردوس ترجمته تخريج احاديث كتاب الفردوس. بس يعني كنت اعطلت انا اسف. تسديد الفصل اختصاري بقى انه هو الاحاديث نفسها اللي هي في المسند دي نسبها الحافظ ابن حجر لكتب اخرى غير مسند الكفر. اللي الكفر ابن ماجه نسبه لابن ماجه واللي الكفر دار القطني نسبه لدار القطني واللي الكفر حلي للاولياء نسبه لحلي للاولياء واللي الكفر اسمه تسديد القوس. ولذلك لو انت اطلعت عليه تلاقي ان هو فيه الكتب برموز ما هيجاش في ايه؟ ما هيجاش في اسماء. وفيه طبعا احدى الطبعات مسند الفردوس قالت ان انا حطيت تسديد القوس لو انت ما جيتش المخطوطه تلاقي ان هم ما حطوش الكتاب كله. ليه؟ لان هي قطع اصلا من موجوده في تسديد القوس مش النسخه كامله. قطع. وايضا تسديد القوس الحافظ رحمه الله عليه لم يخرجها الا من الكتب المشهوره. اللي هو فيه عقده حاطه في الصحراء. باسناد اللي هو موجود اسناد المؤلف. اللي هو نور طرق من كتب ثانيه حاطه في التخريج اللي احنا بنبنى عليه. وكل الكتب خدمه لكتاب الفردوس الاصلي سواء من تسجيل او تخريج مختصر او سواء من زهره الفردوس فهي عباره عن اختصار للمسند الاصلي بالاقتصار على الاحاديث التي جرى الحافظ ابن حجر انه مصادرها اما مفقوده او في حكم المفقود. وده كلامه في مقدمه الزهر هكذا. قال لها الله عليك الكتاب ولقيت ان فيه مصادر هذه الاولياء مش عارف ايه وانا على ان دي المصادر مشهوره يعني ايه لو ما لقيناهاش في روح الحليه. وكان طبعا ما يدورش في ذهن ان الحليه في وقت من الاوقات هتبقى مش يعني صعب الاطلاع عليه. وعلى ان هو سنته غريبه يعني مصادرها فيها غرابه وانا باعتباري معلم في الصنعه اعرف كده انا هذكرها كما هي. بيقول اي تدخل مني واسمي كزهره الفردوس ويبقى الفردوس المسند موجود ودي الزهره بس اللي انا اقتطفتها منه. وهو ليس صغير الكتاب. ان الكتاب الاصلي ممكن يصل لخمسه مجلدات نظرا لطول الاسانيد ولكثره الاحاديث الموجوده فيه. والشيخ أبو هارون لما عمل نسخته من الفردوس نقل من كتاب مسلم الفردوس أسانيد بعض المحاديث نقلا من القطع الفقهية اللي توفرت وموجودة في كل دي بعد الجزء الثالث هو في كتاب خمس مجلدات. فمسند الفردوس هو تقرير لأحاديث الفردوس وليس مسندا مصطلحا، وكان هذا المعنى معروفا في هذا الوقت، ثم اختفى وأصبح كذا تخريج كذا تخريج كذا تخريج. وكثير من إخواننا اللي كتبوا أطوال التخريج ما كتبوش في كتابي لأسباب متعددة أو لأنه طبعا ما يقدرش يتناول كل شيء، لكن يكونها أسباب بتجارب كثير وتخلطوا به المسند الاصطلاحي، وكل هذا التخريج اللي يسمى بالمسند كانت تحتاج إلى التوضيح. أبو شباب الله يعني هذا قائمة لجو الله خير وليبن أبو منصور، فأبو منصور هو صاحب مسند الفردوس وأبو شباب هو صاحب الفردوس أيوة. ويخلق تاني أبي علي المغاربة هنا اختاروا الكتب السياسيين عن الآن هم محققين، وهل الأخ اللي هو اشتغلوا إن هم في الكتاب ده أحاديث بإسناد الإمام، وهو كتاب لا أذكره الآن لكن هو كان اسمه بيركز له عن طابع أو كده، وانقطعت يعني الصلة بيننا والتواصل بيننا وبينه على هذا. فنرجو أن ينتبه إخواننا إلى إطلاق كلمة مسند والتفريق بينها، واحنا في المحاضرة السابقة فرقنا بين المسند والمعنى، وأن نرد الرسالة المستطرفة من قول أن المسند مرمى على مرويات الصحابة وقد رتب على حروف المعجم ليس صحيح. وطبعا إيه يعني أنقذني في هذا المتفرقة بناء على كلام السخاوة أنه فرق بين المسند والمعجم، إن فيه واحد تصدق عليه مشكوراً بكتاب بركب الصحابة للفضل في طبعة جديدة وقفوا على أرض الكتاب في مقدمة المؤلف، وفي مقدمة المؤلف يقول البغر البغر بالدنيا وكما أجل أبو القاسم وفي الدنيا وكذا لا يتجاوز ما يا شيخ احمد فالمعجم ده لما اريد انا المقدمه دول ضمن كتب ما تقراش ازاي، لانه لما تكون انت مريض بحكايه الاطلاع يقوم تبحث عن اي فرصه انا خليت ابني يقرا لي المقدمه قبل ما يبني الكتاب عشان ما بقاش كبس الاهتمام يعني بالاصفار. فأرجو المقدمة اللي ضلوا بيقول وسميته المعجم لأني رتبته على حروف المعجم ألف باء داء، وقدمت المحمدين في أوله تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا أصبح أول نصر للمتقدمين، الله عز وجل أوقفني عليه حتى أنادي بينهم يا مسلمين تعليم الشيخ الثاني إن يدخل في المسند ما رتب على حروف المعجم ليس صحيح، والله ليس يعني منتقدا إن هو لو وقف على كلام صاحب البغل ما كانش هيقول كده، لكن أصل الكتاب منه نسخة ناقصة في المغرب، لكن هل كنت في المغرب قالوا كنا احنا مشقة علينا في المشرق إنما لا فكرة ولا كده، فلأن نص صاحب المعجم أبو القاسم البغوي في أنه هو صاحب ابن منيع، حد وقال الأم فما يجيش 500 هو 300. الشاهد النص هو نصا أنا سميت المرضى اللي كذا كذا يفرق بين المحكم وبين المسند كما يفرق في الاساليب المتاخره بين المحكم وبين المشيخ. الشيوخ الراوي اذا رتبوا على غير المحكم يسمى مشيخ، فاذا رتبت على المحكم تسمى محكم شيوخ. ولذلك التسميه الموجوده عند الخطيب البغدادي لمعالم شيوخ الطبراني ما بيقولش محكم الطبراني زي احنا ما بنقول، لا كاتب كده محكم شيوخ الطبراني. وطبعا احنا ما بنديش الدكتور مسافر فرصه ان هو ينقش في الكتاب اللي معانا، كان هيطلع كلام ده كله فيه يعني نظر. لكن واضح طبعا ما تقلقوش ان شاء الله ربنا يكرمنا وهيسترنا يعني.